يعني عدد الافعال اللي ورد في القران كام من غير تكرار؟ 375 فعل، وكل فعل بيكرر كان 10 20 30 مره على حسب ما ورد في القران. لكن دي خلاصه البحث، واتمنى طبعا الاخ اللي بيصور ان يطلع الاسماء دي بادلتها على الشاشه، يعني الاسماء الافعال اقصد اللي ورد في القران بادلتها تظهر على الشاشه بحيث نقرب المسافه على المشايخ. عدد الافعال جاهزه هي، كفيناكم مؤنه البحث عنها. وهذه الافعال افعال رب العزه والجلال لا يفعلها الا هو، يعني ما ينفعش نقول مخلوق يفعل فعل الله عز وجل او يفعل كفعل الله، مش ممكن الكلام ده. كل افعال ديت انفرد بها رب العزه والجلال، وهي كمال طالما انها افعال. فاذا اشتق المخلوق الاسماء من هذه الافعال قد يكون فيها كمال وقد لا يكون فيها كمال، وهم يشترطون في الاشتقاق الكمال. طيب 375 فعل ده للمشايخ بس مش طلبة العلم، طلعوا لنا منها الاسماء. ان طلعتم الاسماء يبقى كلامكم صحيح، فاهمين انتوا بتقولوا ايه. ما طلعتوش الاسماء وقلتوا هنكتفي باللي قاله السلف الصالح يبقى بتقولوا الاسماء توقيفيه على علماء السلف وليست على النص القراني. ده بالنسبه للافعال هي كلها، انا سايب نسخه منها عند الشيخ عوض على اساس يبعتها للمشايخ، جايز ما يوصلهمش الاسطوانه اللي فيها نصح المحبين، اللي هي عنوان الاسطوانه اللي فيها المحاضرات اللي سجلناها، سميناها نصح المحبين في التعرف على اسماء الحق المبين. الاسماء دي هتطلع على الشاشه ان شاء الله عز وجل، بحيث يبقى الاسم الفعل ودليله. ها؟ نحول ولا ما نحولش؟ ايه الكمال اللي موجود؟ قولوا لنا. انتم ان لم تكن هذه القضية معلومة لدى المشايخ والفصل فيها سهل عند المشايخ، هيبقى سهل عند طلاب العلم. تعالوا بقى نشوف طلاب العلم هيقولوا ايه. انا اخترت من هذه نموذجين. خلي لي عندك اسمين، هات لي النموذج الاول اسمه. النموذج الاول مجموعة افعال عاملينها كتجربة، انتوا اللي هتعملوه. هنختار 10 او 10 ورقات موجوده معايا هي، اوعى يكون جايب الاجابه، ده احنا عايزين بس الاسماء. كل واحد فيكم هيبحث معانا لما تصل الاوراق وتركزوا معانا، بس عشان ابين لكم حاجه معينه، احنا عايزين حاجه عملي، ما ينفعش كلام كده من بعيد وخلاص، ولا واحد يكتب كلمتين في ورقه وبعتهم وخلاص، لا احنا عايزين كلام عملي. اسم ولا مش اسم؟ وليه؟ ده الكلام. ولن تستطيعوا الإجابة عليها، وهنبرهن عليكم دلوقتي، إلا من خلال القواعد اللي الشيخ محمد جابر يقول عليها ما أنزل الله بها من سلطان. وهنديكم الإجابة نموذجية. يلا وزع لي هنا دلوقتي 10 ورقات، كل واحد عنده الاستعداد إنه يقرأ من إخواننا يتابع معانا. يا إسماعيل، يا إسماعيل خليك بيت شوية، هات لي نموذج اللي جاب ده. ادي للاخ نوت وحده، خليك معاه، ادي له ورقه ياسمين. ايوه لا يعني خلي كل اثنين مع بعض او كده يا اخوانا، يعني كل اثنين يشتركوا مع بعض في الورقه عشان يبقى اكبر قدر ممكن من الاخوه. ركزوا معانا، اصل احنا دلوقتي عايزين امور عمليه. وصلت الأوراق؟ في الأفعال في القرآن. طيب قائمة أسماء مشتقة واحد، أيوة دي وصلت الأوراق الأفعال؟ نعم. أنا جايب لكم، لا أنا مش عايزك تجاوب، ده أنت هتجاوب معايا واحدة واحدة، ركز معايا. ليه؟ عشان اديكم نموذج الاجابه في الاخر.